بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 25 بعد 700، ونحن مع البيت 99، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وفي إعادة العرض قولان، ورجحت إعادة الأعيان. وفي إعادة العرض قولان ورجحت إعادة الأعيان، في الصفحة 44 بعد 1000. الحديث ما زال متصلا بقضية إحياء الله عز وجل الموتى بعد أن يتوفاهم الله عز وجل بانتهاء أجالهم. وقلنا إن قضية الآخرة بكل ما فيها قضية سمعية، العقل لا يرفضها بل يقرها، لكن إثبات الآخرة عن طريق العقل ليس هو المطلب الإيماني. المطلب الإيماني أنه أخبرنا الله عز وجل أنه سيحيينا، ونحن صدقنا الله تبارك وتعالى، وقد جاءت حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تبين ذلك. هذه قضية مر معنا ما يتعلق بأدلتها سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا وقفة عند اختلاف علماء في قضية تفرق الأبدان في القبور أو في عالم البرزخ. تفرق الأبدان، ترى هل تتفرق إلى عدم أم تتفرق إلى بقائها متفرقة؟ بناء على هذا أن هناك من قال إن الله عز وجل يجمع هذا المتفرق إذ لا يفنى، ومنهم من قال إن هذا المتفرق مع القرون مع الأيام يفنى، ومن هنا يعيد الله عز وجل ما فني بمرور الأيام. هذا مما اختلف فيه العلماء. قلنا ما اختلف فيه العلماء ليس قطعيا، إذ لو أن هناك من النصوص ما هو قطعي في هذه المسألة لما ساغ العلماء أن يختلفوا. والاختلاف إنما بني على فهم للنصوص، وهذا الفهم للنصوص قابل للتفاوت بين عالم وعالم. نحن الآن أمام مسألة جديدة تتعلق بالعرب وإعادة العرب. هناك إعادة البدن عن تفرق، إعادة البدن عن عدم، هنا إعادة العرب. أما البدن جاء في الشطر الثاني أنه يعاد عينه، يعني عبد الكريم، يعني عبد الكريم سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، خالد بن وليد، خالد بن وليد، صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي، مصطفى، مصطفى، قل ما شئت أنت. إذا قال ورجحت إعادة الأعيان، طبعا لما قال رجحت يفهم من خلال التعبير أن هناك من قال يخلق الله عز وجل مماثلا مضارعا، ولكن النصوص بكل عطاءاتها تدل على أنك أنت عينك، على معنى أنه يشهد الجلد. فالجلد هذا ليس جلدا مستحدثا، لأنه لو كان مستحدثا لما صح منه أن يشهد على صاحبه بأني قد فعلت. تشهد الجلود، تشهد الأيدي، إذا الأيدي نفسها هي التي يعيدها الله تبارك وتعالى. وهذا مثال من النصوص التي تقطع بإعادة الأعيان. نرجع لقضية العرض. قضية العرض يقابلها قضية الجواهر أو الجوهر، وهذه قضية فلسفية أكثر من أن تكون قضية شرعية تناولها كتاب الله عز وجل، يعني قضية عقلية. ما معنى أنها قضية عقلية؟ العلماء قسموا هذا الوجود الظاهر منه إلى قسمين: قسم ظاهر لنا من هذا الوجود يتبدأ في اللون، في الحركة، في الحجم، في الكمية، في الكيفية، وهذه المظاهر هي التي تقع عليها الأبصار، إذ ما لا لون له البصر ليس متمكنا من أن يحيط به، كالهواء الذي بيني وبينك، الهواء قائم لكن لا أراه لأنه لا لون له، وإن اغبر وجدت ذرات الغبار التي تجلي ما قام بيني وبينك من هواء. نرجع الآن لهذا التقسيم. دعك الآن مما وصل إلى العلم، ولعل ما وصل إلى العلم ينبغي أن يزج في الساحة بناء على أن قضية الجوهر والعرض ليس قضية عقدية، يعني لا يصح أن نلتفت عنها أو نعرض عنها. هو ماذا قال؟ كل ما سوى الله عز وجل من الموجودات من جنس ممكن، ومر معنا في التقسيم أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الإفهام أو الأفهام، ما في عندنا مشكلة. معنى ذلك أن هناك واجب وهو الذي لا يتصور عدمه، لا يقبل العدم، لا يقبل انتفاء. هناك مستحيل لا يقبل الثبوت، لا يقبل الوجود. هناك جائز. كل ما سوى الله عز وجل من مخلوقات الحادثة الطارئة على ساحة الوجود إنما هي من جنس الممكن. ما الممكن؟ في التحقيق، وهذا التحقيق هو عقلي أيضا، لكنه متفق عليه. تقسيم العقل أو أقسام العقل إلى هذه الأقسام هذا متفق عليه عالميا. نأتي لممكن الآن، ما يتصور وجوده وعدمه، لذلك سموه ممكن، يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم. وكل ما سبق بعدم ثم وجد دل بسبق العدم على وجوده أنه من جنس ممكن. الممكن مسبوق بعدم، العدم أرجح من حيث الثبوت والوجود في وجوده، ولذلك لا بد لهذا الممكن كي يرجح وجوده على عدمه لا بد من مرجح، وقلنا إن هذا المرجح ينبغي أن يكون من خارج ذات الممكن لا من الممكن نفسه، لأنه لو كان المرجح من ذات الممكن لأوجد الممكن نفسه دون مرجح، لكنه لا يقدر على ذلك. ولعله قد تكرر ذكر مصعد، المصعد يقبل الصعود ويقبل الهبوط النزول، هو بذاته عنا بباله أن ينزل، لا ما عنا بباله أن ينزل، لابد من أن يضغط ضاغط، أي يستجلبه مستجلب أو يصعد به مصعد، يعني لابد من خارجه. وعلى هذا لا يترجح وجود على عدم أو حتى عدم على وجود إلا من الخارج، يعني بسبب، وهذا السبب ينبغي أن يكون له ذاتية الوجود، يعني ليس أيضا متكئا إلا إذا كانت المسألة تتعلق بالتسلسل. نرجع ممكن الآن، دل الممكن على أن ثمة من رجح وجوده على عدمه. إذا الممكنات، إذا ما استطعنا أن نصف الكون بأنه من جنس الممكن، دلنا هذا على أن هناك من رجح وجوده على عدمه، وهذا المرجح ما يصح أن يكون مستحيلا، لأن المستحيل لا يقبل وجود، فكيف ما لا يقبل وجود يمنحه لغيره. ممكن آخر، هو الممكن نفسه، الفقير لا يعين فقيرا، والميت لا يحمل ميتا، وقل ما شئت أنت. إذن الممكن لا ينجز الممكنة إلا إذا نظرنا إلى عالم الأسباب. الآن نحن ما عم نتكلم عن عالم الأسباب من حيث أقامها الله عز وجل سلسلة من المعانقات من التواصلات، يعني أبي وأمي ثم أبوهما وأمهما ثم وأنا إلى آخره، هذه سلسلة من ترتيب الوجود بناء على سبب ومسبب، سبب ومسبب. لكن بالأصل حيث رجح الله عز وجل وهو واجب الوجود الآن، وهذا مما يقضيه حكم أو يقتضيه حكم العقلي، العقل الصافي، وجدنا أنفسنا أمام هذا الممكن، دل بإمكانه أو بترجيح وجوده من حيث إنه ممكن على عدمه الذي سبق على وجوده، على أن هناك من رجح هذا الوجود وهو الله تبارك وتعالى. قلنا تعرفنا إلى الله عز وجل من خلال هذا الممكن أيضا، لأن هذا الممكن دل على أن الذي أوجده له قدرة مطلقة وله إرادة وله علم وله حياة ومتصف بصفات الكمال. الآن نأتي لحاب الممكن من أجل ندخل مباشرة، ما العرض؟ قلنا ما يظهر لنا من الممكن هو صفته، عندنا ذات الذي هو جوهر، وعندنا عرض الذي هو صفة. الصفة لا تقوم بنفسها، يعني أنا لا أستطيع أن أرى لون من غير ملون، ولا أستطيع أن أرى حركة من غير متحرك، أين أرى الحركة؟ في المتحرك نفسه. أنا الحركة ما أستطيع أن أتصورها خالية عن متحرك، ما أستطيع أن أصل لها إلا في التصور، يعني في العقلانية، في التجريد. أقول في حركة، صحيح في حركة، لكن هذه الحركة كي أراها، كي أبصرها، ينبغي أن تكون في متحرك. المتحرك ذات ظهرت فيها الحركة، المتحرك ذات ظهرت فيها الصفة، سواء كانت هذه الصفة بيضاء أم سمراء أم خضراء أم ملونة. اللون صفة واللون يقوم بالملون، والحركة صفة أيضا، صفة عارضة أيضا تقوم بالمتحرك. الطول نفسه من حيث كلمة طول، الطول صفة، لكن أيمكن أن تفهم الطول من غير ذات قام بها صفة الطول؟ لا نستطيع أن نفهم ذلك. إذن الصفات تقوم بماذا؟ تقوم الصفات بالذوات، يعني كل الأجرام يسمونها، يعني الجواهر، الأجرام هذه الذي يبدو لنا منها نحن نتعامل مع صفاتها التي قامت بها. الصفة وحدها لا تقوم بنفسها، حيث قامت الصفة وهي الحركة مثلا في المتحرك، قلنا إن الحركة عرض وإن اللون عرض، يعني عرض لهذا الجوهر ما دل على وجوده من حيث لونه، من حيث حركته، من حيث كميته، من حيث هيئته، كل ما شئت انت في هذا. قضية العرض الآن، اللون، هل يبعث اللون يوم القيامة؟ أنا إذا كنت أسمر البشرة، السمرة لون في البشرة، أتستطيع أنت أن تفهم السمرة دون بشرة؟ ما يفهم. أبيض، هل البياض يمكن أن تفهمه دون ذات قامت بها صفة البياض؟ إذن هل يبعث الله عز وجل الأعراض كما يبعث الأعيان؟ ذاتي بكل ما فيها، بالفترات التي مررت بها إلى أن انتهى أجلي فرحلت إلى الله عز وجل، على أي حال أبعث من قبري؟ على الحال التي دفنت عليها. ما نتكلم الآن عن كيفية بعثي، يعني هل أبعث على ما أنا عليه حيث دفنت، أم أبعث صغيرا جنينا ثم لا، ما أبعث جنينا، أبعث على ما أنا عليه، من بلغ 60، من بلغ 120، من بلغ 900 والألف بالنسبة لنوع الصلاة، كل إنسان يبعث على ما مات عليه. عما تتكلم إلى الآن؟ أتكلم عن سحة العرض على الله عز وجل. أيمكن أن نقرب المسألة؟ لأننا الآن في عصر التصوير، نسجل فيلم وثائقي، حتى الهمسات، حتى الآهات، حتى الذعر إن كان هناك فقر الذعر، حتى الغضب، حتى اشتعال النار، هذه نسجلها ثم نعيد الشريط. ما الذي يعاد في الشريط؟ كل الأحداث التي التقطها المصور فتعاد. أتعاد علينا كل مراحل حياتنا مذ أن بلغنا؟ لأن هذه الإعادة للحساب، أما فعلت أما فعلت أما فعلت أما فعلت. أقول بالتصوير للتقريب فقط، وإلا الكيفية مبهمة. ما الذي يعيده الله عز وجل وكيف يعاد ما يعيده الله تبارك وتعالى؟ هذا يترك الاعتقاد على حسب ما جاءت به النصوص. أكدت النصوص على أنه ما من يوم ينشق فجره إلى ينادي ابن آدم أنا خلق جديد، على عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما معنى لا أعود إلى يوم القيامة؟ هذا قول لحسن البصري، وطبعا مأخوذ من عموم نصوص. ما معنى لا أعود إلى يوم القيامة؟ معناته يوم القيامة تعاد الأيام. هل تشهد علينا أيام؟ إذا شهدت الأيام، مع ذلك أن استحضرت الحال التي جاء اليوم ليشهد، أنت ما تتذكر لما؟ ألا تتذكر لما؟ ألا تتذكر لما؟ هل تشهد الأرض؟ هذه الشهود التي هي من الشهود الثابتة، الأرض تشهد لما قرأ عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ سأل من أجل أن يهيئ النفوس لاستقبال الجواب، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أخبارها أن تحدث فتقول يا رب فلان أو فلانة عمل على سطحي، عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيشترك هنا شهادة الزمان مع شهادة المكان. طبعا حيث تقول شهدت، مع ذلك أن الحدث قد يظهر أو يظهر، كيف؟ دعك من الكيفية، وقلنا إن جهل الكيفية لا ينفي الماهية، الأمر إذا ثبت ولو لم أستطع أن أحيط به إدراكا فهذا لا يهمني، ولست مطالبا أنه أنت ينبغي عليك أن تدرك، خاصة في عالم الغيب، عالم الغيب المدركات أدخن عقل. كنت عند بعض الأحباب اليوم، وعقل كبير جدا، تكلم كلام أنا أنكرت على بعضه. لماذا؟ هو عملاق في التفكير، جميل جدا ما شاء الله عنه، رائع جدا، إلا أنه أخذ يتعامل مع بعض المغيبات من خلال ذاته. ونحن ترى مهما انخلعنا بإدراكنا عن ضغط الحس، عن نزعة وأحيانا نزغة التشبيه فينا، أن أتوهم، وهذا لعله أيضا تكرر ولا مانع من تكرره، أنا إذا قلت لي هذا ملك أتصور إنسان جميل، مثل ما تصور نسوة يوسف عليه الصلاة والسلام، حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. شو أدراكم بالملك؟ أنتم ما رأيتم الملك، لكن رأوا جمال يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، ولذلك كأن طلعها رؤوس الشياطين، هذا مما ذكره البلاغيون أهل البلاغة، قالوا قد يأتي بالمشبه به دون أن يكون من المدركات حسا، رؤوس الشياطين، إلا أنا ولا أن رأينا رؤوس الشياطين، إلا إذا بك أنت تنزلها على المجاز، والله في شياطين كثر، والله عندهم رؤوس كرؤوس الشياطين. نحن القرآن الكريم ما يريد هذا على فكرة، كأنها رؤوس الشياطين. الآن أنا بستخدم الرسام ما بمانع، وبصرف النظر عن بيجوز ولا ما بيجوز، الآن نحن فقط من أجل استشهاد، أقول له ارسم لي شيطان، يرسم إنسان مشوه فقط، بضالي عينيه، هوني عين واحدة بس بالمقلوب بالطول يعني، وأنفه ما بعرف كيف يفعله، وخشمه وبمخه، أنا بذهني ترى ممكن أنا أصور قبح، واضح قبح هذا في ذهننا، لكن ما الذي فعلت أنا؟ أنا رأيت المغيب من خلال نفسي، لكن شوهتها فقط مجرد تشويه. نرجع نقول إذا لم أستطع أن أدرك الأمر المغيب، فلأترك هذا الأمر لله تبارك وتعالى، لكن أنا على يقين من أنه سيكون علي شهود يوم تشهد عليهم، يقين الأرض تشهد، المكان، الزمان إلى آخره. وقد كررنا أكثر من مرة أنه إذا صليت في مكان صلي في مكان آخر ليشهد لك المكانان. وقد قال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب إلى صلاة العيد كان يذهب من طريق ويعود من طريق، ومن جملة التعليلات قال يكثر الشواهد، لذلك كان يذهب من الطريق البعيد لأنه ذاهب للطاعة، ولأنه راجع لأمر الدنيا، وإن كانت الدنيا على الصلاه طاعة قال كان يقصره. وقل مثل هذا، إذا نحن أمام حقائق من المغيبات، هل يعاد العرض يعني الحركة نفسها؟ الحركة الفلاشفة طبعا يأبون ذلك، لأنه الحركة اضمحلت، انتهى الموضوع. وإن كان استدل علماء التوحيد على حدوث الجواهر بحدوث الأعراض، كيف؟ إذا تغير العرض معنى ذلك أن العرض متغير، ومعنى المتغير أنه ينتقل من إلى، ومعنى أنه ينتقل من إلى أنه قد حدث له ما انتقل إليه وفني عنه ما انتقل عنه، لأنه متغير هذا. مثل أنت تسير بطريق، الخطوة الأولى لما أحدثت الثانية اضمحلت الأولى، انتهت الأولى بدأت بالثانية، إذا حركتك حادثة أم غير حادثة؟ حادثة يعني متغيرة. وقالوا كل متغير حادث، صح الكلام، صحيح هذا على مستوى الفلسفة والعقلانية، كل متغير حادث. وقالوا لما كانت الأجرام التي لا نراها نحن مباشرة، لا نرى أعراضها، قال لما كانت هذه لا تتحقق وجودا إلا بالأعراض، ولما كانت الأعراض ملازمة للجواهر، ولما كانت الأعراض متغيرة، مع ذلك أن الجواهر أيضا متغيرة، إذن الجواهر حادثة كما أن الأعراض حادثة أيضا، يعني استدلوا على حدوث الجواهر بحدوث الأعراض. لكن هنا نأتي لنقول هل ممكن أن يخلق الله عز وجل الحركة مرة ثانية؟ ممكن أن يخلق حركات، لكن هي الحركة نفسها التي مضت نحن قد لا نستطيع، قد لا نطيق حقيقة أن نستجيب هذا المعنى، قد لا نطيق. ولذلك أعفي العقل من أمر فوق إدراكه. إذن أنت الآن وفي إعادة العرض قولان، معت منهم من قال يخلق الله عز وجل أعراضا كالأعراض، أو الأعراض نفسها يبعثها الله تبارك وتعالى، لأنه المخزون في علم الله عز وجل حين لا ندري، ما ندري ما الذي ينتقل من كوننا المتغير إلى أن يختزن، والمختزن هذا يستجذب من الخزانة نفسها. نحن فقط عم نجسد المعنى، تجسيد المعنى من أجل تقريبه. لذلك ماذا يقول العلماء؟ ذهب الأكثرون إلى أن العرض يعاد حين إعادة الجسم، يعني يعاد كل ما فيك، حتى لون البشرة، لون البشرة عرض من الأعراض. مال إليه الأشعري ولا فرق بين العرض الذي يطول بقاؤه كاللون وبين غيره كالصوت. طبعا العرض الذي هو صوت، الصوت من الأعراض، الصوت بعد ما ننتهي نحن نسكت. طيب هذا الذي مضى، بخلاف اللون، اللون يبقى معك، صحيح ممكن يتغير شيء، ممكن يطرأ تغير على اللون، لكن يبقى اللون مصطحبا إلى آخره. وبينما هو مقدور للعبد كالضرب وبين غيره كالعلم، كل هذه من الأعراض. أنا ضربت ابني تأديبا لا عدوانا وتسلطا وطغيانا، ضربته، الضرب انتهى، وقعت الكف على المكان الذي ضربت الولد به وبعدها. طيب العلم، العلم يبقى معك مدة أطول، فكل هذه الأطوال، الطويل والقصير والسريع الزوال والذي يدوم بقاؤه، كلها تدخل في الأعراض. إما أن تعتقد أنه يعيدها الله عز وجل ولك ذلك، لأن الأكثرين قد ذهبوا إلى ذلك، أو فما كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض وطوله نحوه فأنه يعاد متعلقا به، يعني طولك نفسه، يعني بمعنى أنا حيث أدفن، أدفن وطولي 167، حيث أبعث من قبري، يبعث الإنسان على ما مات عليه 167، ما بطول في القبر ولا بقصر أيضا، ما أخرج من القبر دون ذلك. مرة من مرات عام 74 حدثني أحد البدو من أهل العوير الذين هم من أهل السكان الأصليين، قالوا لي نحن ما كنا ندري كثيرا، وحدثني قال لي مرة من مرات توفي عندنا واحد بدنا ندفنه، حفظنا القبر، جئنا بالجثة من أجل دفنها، وجدنا أن القبر، لاحظ، وجدنا أن القبر قصير، يعني ضيق، هو أطول، هذا المتوفى أطول من القبر، فماذا فعلنا؟ قلت له ماذا فعلتم؟ طبعا وسعتم القبر. قال لا، كسرنا رجله طويناها وجعلناها، جعلنا طوله. قال صدقني هذا الذي قاله الآن أنا خطر ببالي. قلت له الله يعطيكم العافية، مع طبعا لا المحذوفة من أجل ألا أخدش المواجهة والخطاب، كسر عظم الميت ككسره حيا. انت هذا عدوان هذا، لكن جهل، هذا مع الجهل هكذا قال، هو عم يتكلم عن زمان قديم. هنا قال وما كان من غير ذلك. الكفر، الكفر عرض، الكفر يعني فكرة، فكرة تطرأ. المعصية، الإيمان، الطاعة، فإنه يعاد مصورا بصور حسية. وبهذا يختلف العرض على الله عز وجل يوم القيامة عما نألفه نحن من أحوال. وإن كان أنا لا أزال أستأنس وأقول هناك الآن تجسيد، تثبيت لحركاتنا، بل هناك تصوير لأثر جلستك على الأرض بعدما تغادر المجلس، يترك جسمك إشعاعا معينا على الأرض. بل هناك من الوثائق كما قلنا وثائق تتناول الدخول في النفق من أوله إلى آخره إلى أن خرج، وهذا يعاد ويعاد ويعاد. فإذا كان الإنسان قد أقدره الله عز وجل على مثل هذا الإعادة، فالله عز وجل هنا يسلم له بذلك. ثم قال يعني يصور الله عز وجل الأعراض بصور حسنة أو قبيحة، وهذا ترى له شواهد من السنة، من الآثار، أن المتوفى حيث يدفن فإنه يأتيه رجل، رجل جميل، جميل جدا وله ريح عطرة، فيؤنسه في، أقول لا تتكلم عن القبر الآن، القبر ما بشاع، تكلم عن عالم برزخنا، فيأتيه يسلم عليه، قل له من أنت؟ والله أنسني لأنه كان مستوحش من فراق أهله وأولاده وإلى آخره. قال له أنت ما عرفتني؟ قال له لا والله ما عرفتك، بلا مصغرة يعني كما نقول ما عرفتك. قال له أنا عملك صالح. إذا هل جسد؟ نعم جسد، جسد عمله صالح. وبالمقابل لك أنت أن تتصور الآن المقابل من الأعمال. وما أدري ما الذي يكون عليه أو تكون عليه صورة الذي يأتي أولئك الذين قد تقدموا في الإجرام على قابيل الذي كان أول قاتل في العالم. ما أدري كيف تكون الصورة، المهم فإنه يعاد بصور حسية، فتكون حسنة في الحسنات وقبيحة في السيئات، يعني صورة حسنة صورة قبيحة. وهذا هو ظاهر الآن. هل يمكن أن نجزم؟ قضية اليقين تركها لله عز وجل، وهذه الإعادة ليست دفعة واحدة، هي نقطة مهمة جدا. لذلك أحدهم ترى سألني سؤال وإلى الآن ما أجبت عليه، استنظرت حتى بس تختمر الجواب. يعني أحيانا تأتي نصوص تتعلق ببقاء الإسلام فوق هذه الأرض، وأحيانا تأتي نصوص تتعلق بعالم الآخرة. أحيانا يرى بعضهم أن ثمة تناقضا بين الأخبار. لماذا جاء التناقض؟ قال لأن هذا الذي تلقى الخبر ليس عنده مفتاح مهم جدا لفهم الخبر، حيث يحدثنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن علامات الساعة. لا يقصد بهذا أنها تأتي دفعة واحدة وإنما تتتابع، حيث يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لا يعني أنه الآن الإسلام من أروع ما يكون. صدقني على ما نحن عليه من أروع ما نكون، ما زالت أمة لا إله إلا الله على مستوى راقي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه وكسي سميها. ولذلك الشيخ محمد حامد رحمه الله تبارك وتعالى أعطى مثال واضح في هذا، قال الإسلام في القمة لما غادره أو غادر الصحابة ساحة الدنيا، مشارق الأرض ومغاربها، بل وصلوا إلى، ثم يكون في انحدار. لا تظنن أن النزول من القمة، من القمة إلى قعر الوادي دفعة واحدة، وإنما خطوة خطوة، ما من يوم إلا والذي يليه شر منه، لكن لا يعني أنه ما في خير، وهل بعد هذا الخير من شر، وهل بعد هذا الشر من خير. الأحاديث هذه ينبغي أن تفهم فهم صحيح. ولذلك قال قد تأتي مساطب تستريحها الأمة من عناء أعدائها، من مثل جاء الصليبيون من الغرب والتتار، وهذا ترى التاريخ يثبت ونحن لا ندري هذا كثيرا، يعني إلا الذين تعمقوا في التاريخ ونبشوا هذه البواطن. كان اتفاق بين الصليبية وبين التتار أن يطبقا كالكماشة على العالم الإسلامي من الغرب ومن الشرق، وبعدها قلنا مرة أن التتري كان يأتي على جمع من الرجال قرابة 30، قلوا ما حد يتحرك يذهب، يأتي بشكل يذبحه، تجيكم نكبة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما دام دي يذبحكم أنتم، أي ما الذي يعني سبحان الله عرصبوا. نحن كنا نسمع لما كنت صغير وإلى الآن في ذهني هذا، جدي رحمه الله قال لي يا ابني في شيء اسمه المضبوع. ما المضبوع؟ قال لي الضبع يريد أن يأكل إنسانا فيبول تكرمون على ذيله ثم يلطش به وجه الرجل فيضبع. ما يحتاج الضبع هنا إلا أن يمشي أمامه والمضبوع يتبعه، مضبوع لأن البول صار على وجهه تنجس يعني، حتى يصل به للجحر وبيأكل على كيفه مع الفواكه طبعا والسفن أبا والمشروبات الروحية عندهم. إذا المضبوع هذا يا أخي ما بصير، ما بصير حقا. لاحظ هذا الانخفاض، بس ما أظن أنه صاروا في القعر، لأنه جاء قطز، جاء صلاح الدين، جاء ببرز، جاء ورجعت حقا. الخيابة الإسلامية يعني غبر عليها قرون، واقف في وجه الغرب والشرق، والتخوفات الآن من مثل هذا. عموما نرجع نقول الانحدار لا يكون دفعة واحدة إلى الأسفل، وإنما لكن كن أمام أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، هذا صحيح، شرار الناس حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله في الصحيح الحديث رواه مسلم، يتهرجون تهرج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، هؤلاء تقوم عليهم الساعة، يعني ينفخ بالصور على أمثال هؤلاء، وكأنه إشارة إلى أن الأرض حيث خلت من العباد تطوى، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نرجع نقول هنا وهذه العادة ليست دفعة واحدة بل هي على تدريج حسب ما كانت في الدنيا، ومن هنا جاء في الأخبار طول يوم القيامة 50,000 سنة، لكنه من أقصر ما يكون في حق المؤمن، حق الذي كان مقربا من الله عز وجل وقد تقرب فقربه الله تبارك وتعالى، كصلاة ما بين العصر والمغرب فقط، هذا الأخبار بهذه، لكنها تمر كلمح البصر وربك على كل شيء قدير. أرجع الأمر إلى الاعتقاد. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. بقيت فقرة واحدة، والتفويض هذا مهم جدا في مثل هذه المواطن أفضل. أنا ما بحاجة أعرف أو أثبت ما لا أعرف أو أفهم فهما لا أوافق عليه، أترك الأمر حسب أنا يعيدني الله عز وجل، هذا 100%، كيف يعيدني على أي حال نترك لله عز وجل. وذهب بعض أصحابنا إلى امتناع إعادة العرض مطلقا، يعني ما كان ما قام فينا من صفات لا يعيدها الله عز وجل، فقالوا يوجد الجسم بعرض آخر. طبعا هذا ممكن يعني يرجحه إذا كان هناك مرجح، وليس له مرجح، أننا ندخل الجنة على أننا بنينا بناء الأبد، وهذا له علاقة بالكينونة. نحن الآن تركيبنا تركيب خلايا تموت وتحيا في بناء وهدم ومستمرين، لكن في الجنة ما في بناء وهدم، يعني ما في فضلات، حتى موضوع الطعام موضوع الشراب ما في فضلات، إذا معناته تكوين آخر. أنت نفسك على فكرة، لأنه أنت نفسك عبارة عن ذات، أنت تدري من أنت، اليد لو أنها لا سمح الله طاحت من البدن يبقى فلان فلان دون أن تتغير ماهيته. قال إذ لا يفك جسم عن عرض ما، لكن الراجح إعادة الأعراض لأعيانها وهي التي كانت في الدنيا. هذا ما يتعلق، وصلنا إلى البيت 100، ونرجو الله عز وجل أن يعين على إنهاء مثل هذه البحوث حتى نصل إلى ما به يقول الشيخ القلوب ظروف. عموما صلاح الجسم بصلاح القلب، صلاح السلوك بصلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ما المقصود بهذا؟ بحسب التصور، بحسب ما قام فيك من معاني وحقائق يأتي سلوكك. لو فرضنا أن إنسان قد اقتنع قناعة كاملة أنه ينبغي أن يكون ذئبا، وإذا لم تكن ذئب أكلتك الذئاب، بالعكس يعني بهذا المعنى، قال هذا ذئب، هذا تعامل معه لأنه ذئب. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنياب العصب، عم يتكلم عن الإنسان على فكرة. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، أيضا عم يتكلم عن سيف الدولة، عم يتكلم. إذا نحن أمام، ما الذي وقر في ذاتي؟ أنا الآن مكتئب في سبب الاكتئاب. نعم في سبب الاكتئاب، غيري يرى ما أرى لكنه لا يكتئب. لماذا؟ لأنه أوعى، لأنه أفق أوسع. حقا لو يدري أنه بدار اختبار، من ظن أنه يعيش في الجنة قبل أن يرحل إليها ما صحيح، إلا إذا كان قال والله أنا قصدت أن يعيش في جنة لأني مع الله عز وجل في السراء وفي الضراء، في المنع وفي العطاء، في المرض وفي الصحة، في السفر وفي الإقامة. ما عندنا منع من هذا، لأن اللغة يمكن أن تقبل هذا. القلوب ظروف، فقلب مملوء إيمانا، لكن ينبغي أن يقول يا الشيخ، وإلا ترى ما أفادني كثيرا، هل هناك من علامة؟ أنا أدعي وأنت تدعي وفلان يدعي، ولا يقبل حتى من ليس بقلبه ذرة من إيمان أن تقول له أنت مرتد أو أنت ليس بمؤمن، ما يقبل. سبحان الله، شيء عجيب. يقول هنا فقلبه مملوء إيمانا، فعلامته، ينبغي أن أعرف العلامة، الشفقة على جميع المسلمين. من فقد الشفقة على جميع المسلمين مع ذلك أنه نقص من إيمانه بمقدار ما فقد من الشفقة. هل الشفقة من مكونات الإيمان؟ ليست من مكونات الإيمان، ليست من مكونات، وإنما هي ثمرة حقيقية للإيمان. ولذلك السيد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشفق على المسلمين وحدهم بل على العالم كله، فلعلك باقع نفسك على آثارهم، إلا باقع يعني مهلك، مهلك نفسك. ولذلك قال العلماء أنزل الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم من شدة ما أهمه إعراض الناس عن الله تبارك وتعالى. إذن الشفقة على جميع المسلمين والاهتمام بما يهمهم. من قال أنا لا علاقة لي، والله يا أخي تجري مقابلات بين حين آخر وتعرض، لو أنهم ما أدروها لأنها سلبية 100%. تصور أنه سؤال بدهي، أنا بدي أقلب السؤال الآن، ما بدي يعني أتكلم مباشرة عن السؤال. قالوا أحمد شوقي ما تقول أحمد شوقي ترى فيلسوف أو نوع من أنواع النباتات الصحراوية أو مدينة في مدغشقر؟ بيقول أعد أعد أعد. إيه ما هذا يا أخي؟ الله يرضى عليك، صدقني من البدهيات. أذكر واحد منه ما في مانع الآن بدي أقولها، إنه مسمى النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم هو، مسمى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اسم النبي، اسم النبي، اسم النبي، طبعا اسم النبي، طيب تفضل. قال له اسم النبي، طيب في اختيارات؟ تعال تعال تعال اختيارات. والرجل هذا أعطاه اختيارات وما أعرف، والله ما الاختيارات ما أعرف. إيه قال عمر بن الخطاب، لا النبي هو نبينا عمر بن الخطاب، والله منيح بيعرف عمر بن الخطاب، جيد يعني في بقايا من البقايا. أنا قصدت الآن هذا اهتمام، ما عم يهتم بأمر نفسه، أمر نفسه ما عم يهتم فيها. على كل ومعاونتهم بما يعود صلاحه إليهم، يعني ينبغي أن يرحم الأمة، أن يشفق على الأمة، أن يقف إلى جانب الأمة، أن يهتم بأمر الأمة. وقلب، هذا القلب الثاني الآن، مملوء نفاقا، فعلامته الحقد والغل. والله يا أخي ينفثون. الحمد لله أنا واضع غطاء على الشاشة، وإلا كان أصابني الكثير من الرذاذ. حقد وغل وغش وحسد، هذا عم يقول الشيخ انتهى، ونفاق ودجل وتزوير وأباطيل. حقيقة يطرح طروحات ما أنزل الله فيها من سلطان. في نفاق. أخيرا، لن يصفو قلبك إلى تصحيح النية لله عز وجل. معك من أين نبدأ؟ تصحيح النية. تصحيح النية. لو افترضنا أني جئت إلى الطبيب ووجد في التحليل أني مشبع بالأمراض، الطبيب النطاشي، الطبيب البارع، الطبيب الموفق المسدد ينبغي أن يعالج هذه الأمراض، يبدأ بالأخطر. بالأخطر. أنا أذكر مرة من المرات سئل علي الطنطاوي رحمه الله تبارك وتعالى أنه من أين نبدأ، فبدأ جواب كان رائعا، لكن هو أعطى مثالا. قال: دخل مجموعة من الأطباء إلى غرفة العمليات إثر نقل مصاب بحادث، نظروا فإذا الجمجمة مكسورة، فإذا بالحنك مفكك، فإذا فواحد قال لهم: والله أظافيره طويلة لازم قص له أظافيره. قال: الله يعطيك العافية، قص أظافيره الآن، أظافيره هي اللي شغلتك. لاحظ أنا ما قصص بهذا، قصص الأهم حقيقة، الأهم ينبغي أن يبدأ به. هنا قال: لن يصفو قلبك إلا بتصحيح النية لله. من أين أبدأ؟ صحيح النية أخي، علي أنا صحيح النية. العمل القليل مع النية الصافية المخلصة لله عز وجل أحسن من عمل كبير كبير كبير لا نية فيه. ولن يصفو بدنك إلا بخدمة أولياء الله تبارك وتعالى. كل المسلمين أولياء الله عز وجل إلا الذين شذوا من عن الأمة. كيف الشذوذ؟ أتى بما لم يسبق إليه من الضلالة والبدع الفكرية والتصور. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.